بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين عاملين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين. إخوتنا في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. كل ابن آدم، انتبهوا للعموم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين ها يصير التوابون. الإنسان عرضة للخطايا، وذكرنا في الليلة الماضية أن الإنسان يظلم نفسه بالمعاصي، ويظلم نفسه بالكفر، ويظلم نفسه بأشياء كثيرة. إذن ظلم النفس عادة إنما يكون بالكفر والمعاصي، لكن ما هو المخرج من ذلك؟ المخرج من ذلك التوبة النصوح، التوبة التي تجب ما قبلها، وسيأتيكم إن شاء الله ما يدل على فضل التوبة. فالتوبة يا إخوة ما هي؟ التوبة الرجوع إلى الله عز وجل من المعصية إلى الطاعة، يعني الرجوع من معصية الله عز وجل إلى طاعته، هذا معنى التوبة، يعني الانكسار بين يدي الله عز وجل، وإظهار الندم والضعف والعزم على أنه لا يمكن أن يعود إلى هذا التقصير أبدا، لا يمكن أن يعود إلى هذا التقصير. والتوبة واجبة، التوبة من الذنوب والمعاصي أيا كان نوعها واجبة، سواء كانت كفرا أو دون الكفر. والدليل على الوجوب الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هنا يا إخوة أمر بالتوبة، والأمر صريح، والأمر يدل على الوجوب لأنه الأصل فيه. وتوبوا إلى الله جميعا، من هم؟ أيها المؤمنون. هذه الآية خطاب للمؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالخطاب، وإلا فالتوبة يا إخوة عامة لكل أحد، لكن خص المؤمنين هنا بالخطاب لكونهم هم الذين ينتفعون بالتوجيه الإلهي والخطاب الرباني والأوامر والنواهي. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني إذا تبتم من هذه المعاصي فقطعا أنكم ستفلحون، لأن لعل في كلام الله عز وجل تفيد الأمر القطعي، يعني محقق فلاحكم، تفيد الأمر المحقق، يعني إذا تبتم توبة نصوحا فالله عز وجل يحقق لكم الفلاح. ومن ذلك قول الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا، هذا أمر أيضا بالتوبة. والتوبة النصوح ستعرفونها قريبا وما لها من شروط، لأن التوبة النصوح لها شروط. والتوبة النصوح هي التي تمحو الحوبة، وهي التي تقضي على الذنوب والآثام، لكن بشروط سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. والآيات في هذا الباب كثيرة، والله عز وجل ذكر أن التوبة من صفات المتقين، من صفات أهل الجنة، نعم، إن الله وأخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. والأحاديث كثيرة إن شاء الله سيأتي طرف منها، ومن ذلك حديث الأغر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. توبوا إلى الله أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة. وفي حديث آخر أنه كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة. طيب نحن يا إخوة قد يمر اليوم كامل ولا نستغفر الله عز وجل. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي اللفظ الآخر 100 مرة، مع أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اسمعوا ما جاء في الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم على قدميه في صلاة الليل التطوع، يقوم على قدميه حتى تنفطر من طول القيام. تقول له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لما تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، الله غفر لي ما تقدم من الذنب وما تأخر، أفلا أشكر الله على ذلك؟ فانظروا يا إخوة، انظروا إلى نور النبوة عليه الصلاة والسلام. نحن الآن يعني الكثير منا يمكن ما يصلي بالليل يمكن ولا نصف ساعة. كان عليه الصلاة والسلام يفتتح بسورة البقرة حتى يفرغ منها، ثم يفتتح بسورة النساء حتى يفرغ منها، ثم يفتتح بسورة آل عمران. لا إله إلا الله، معجزة نبوية عليه الصلاة والسلام، معجزة نبوية. أتعرفون سورة البقرة والنساء وآل عمران كم جزء؟ ما تدرون؟ 5.5، 5.5. كان عليه الصلاة والسلام يقرأها في الركعة الواحدة. إذن يا إخوة، ذكرنا لكم في الليلة الماضية فضل صلاة الليل وما لها من المكانة عند الله عز وجل، وأنها أفضل الصلاة بعد المكتوبة. صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة. وقد أجمع أهل العلم يا إخوة على وجوب التوبة. لماذا؟ وجوبها على التراخي ولا على الفور؟ على الفور. ما معنى على الفور؟ يعني أنك لا تشوف بها، لا تقول يعني غدا نتوب أو بعد غدا نتوب، لأنك ما تعلم متى يأتي الموت، لا تعلم، ليست عندك وثيقة مصدقة من الله عز وجل أنك لا تموت إلا في وقت كذا وكذا. فتجب التوبة على الفور، لأن أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام مبناها على الفور، يعني لا يسوف بها، لا يسوف بأوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لحكمها، حكم التوبة ومعناها. طيب فضل التوبة، فضلها يا إخوان، اسمعوا فضل التوبة، اسمعوا فضل التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة زانية، امرأة زنت وحملت من الزنا، وقالت: يا رسول الله إنها زنت. فأعرض عنها عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليها، وهي تقول له ذلك 3 مرات، 3 مرات وهي تقول إنها زنت، أقم علي حد الله. ثم قالت: إنها حبلى من الزنا، أقم علي حد الله. فقال عليه الصلاة والسلام، انظروا يا إخوة إلى الرحمة النبوية والعطف النبوي، قال: ارجعي حتى تضعي حملك ثم آذنيني، يعني اخبريني. فرجعت حتى وضعت حملها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أقم علي الحد، وضعت الحمل. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعي حتى تفطميه، يعني يرضع الجنين، لأن الجنين له حق أيضا، حتى تفطميه يعني عن اللبن. فرجعت حتى فطمته وارضعته، حتى فطمته، ثم أتت به وهو يسير معها متمسك بقميصها، فقالت يا رسول الله ها هو قد فطمته وها هو يأكل الخبز، أقم علي حد الله. بالله انظروا الإيمان يا إخوان، كان بإمكانها تستتر وتسكت ولا يعلم عنها إلا رب العالمين. أقم علي حد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فرجمت، لأنها محصنة، أمر بها فرجمت حتى ماتت، ثم صلى عليها. قال عمر رضي الله عنه أتصلي عليها يا رسول الله وهي زانية؟ قال يا عمر لقد قسمت، لقد تابت توبة صادقة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، 70 من أهل المدينة. صلى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ في كلام وإنها لتسبح في أنهار الجنة، لأن الذي حملها على هذا الاعتراف وهذا الإصرار هو الإيمان. أيضا من فضائل التوبة يذكر أن رجل في الحديث الصحيح أن رجلا ممن كان قبلنا قد قتل 99 نفسا ظلم وعدوان، فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض يريد أن يسأله هل له توبة، فدل على راهب، إنسان راهب عابد لكنه ما عنده علم، فذهب إليه وقال إنه قتل 99 نفسا ويريد أن يتوب فهل له توبة، فقال لا ليس لك توبة. انظروا الجهل يا أخوة، الجهل يحمل الإنسان على الخطأ، العلم نور والجهل ظلام، الجهل ظلمة، فقتله وكمل به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، العلم يا إخوة، فدل على رجل عالم فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس ويريد أن يتوب فهل له من توبة، قال نعم، ومن يحل بينك وبين التوبة، التوبة بابها مفتوح، لكن اخرج إلى قرية كذا وكذا، اخرج من قريتك فإنها قرية سوء، واذهب إلى قرية كذا وكذا فإنها قرية فإن فيها قوم صالحين فاعبد الله معهم. فخرج من قريته فأدركه ملك الموت في الطريق فمات، مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون هو من أهل الجنة لأنه أتى تائبا لله عز وجل، وملائكة العذاب تقول إنه لم يعبد الله قط فهو من أهل النار. فالله عز وجل حكم ملكا بينهم في صورة رجل، فقال قيسوا ما بين القريتين، يعني قيسوها بالمتر أو بمقياس آخر، قيسوا ما بين القريتين فإلى أي القريتين كان أقرب ألحقوه بأهلها، فقاسوا ما بين القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بتقريب شبر هكذا. وفي لفظ من الفاظ الحديث أن الله قال لهذه تباعد يعني قرية المعصية، ولهذه تقارب يعني قرية الطاعة. المهم أنه صار ألحق بأهل الجنة لأنه أتى تائبا لله عز وجل. التوبة يا إخوة، الله عز وجل يفرح بتوبة العبد المؤمن فرحا شديدا، فرح عظيم، لأن الله لا يريد تعذيب بني آدم، الله لا يريد تعذيب العباد، لأن الله غني عن تعذيبهم. فإذا تاب العبد من المعصية فرح الله عز وجل فيه بها فرحا شديدا. اسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا، لله انتبهوا، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة، كان في فلاة يعني مكان صحراء ما عنده أحد، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة ومعه راحلته وعليها متاعه وشرابه فانفلتت منه، يعني ضلت عنه ضاعت، فأخذ يبحث عنها حتى أيس منها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، صحراء ما عنده لا طعام ولا شراب ولا عنده فيها أحد، والراحلة ذهبت. فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر الموت، فلم يستيقظ إلا وراحلته قائمة على رأسه، فأخذ بخطامها. أتدرون ماذا قال من شدة الفرح؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا الرجل بحصوله على راحلته في هذا الموقف وهذا المكان. طيب، إذا عرفنا يا إخوة معنى التوبة وحكمها وفضلها والأدلها الدالة على ذلك. الآن نقرأ في الكتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، نقرأ فيه بعض النصوص، لأن التوبة بقي شروطها، وبقي متى تكون التوبة مقبولة ومتى لا تكون مقبولة، لكن في الليلة القادمة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية بيناها لكم. نعم. نعم. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فلاحظوا، الله عز وجل قرن بين الاستغفار وبين التوبة، لأن التوبة هي معناها الاستغفار من الذنوب. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ماذا وش يصير؟ قال الله عز وجل: يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. يعني إذا تبتم إلى الله عز وجل واستغفرتموه فإن الله عز وجل يجعل لكم هذا الثواب وهذا الفضل العظيم. ولهذا يا إخوة قيل: أربعة تجلب الرزق، أربع أمور أو أربع خصال تجلب الرزق: قيام الليل، والاستغفار في الأسحار، والصدقة، وذكر الله عز وجل أول النهار وآخره. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا حديث أبي هريرة أكثر من 70 مرة، وحديث الأغر المزني رضي الله عنه 100 مرة. إذن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يكثر من الاستغفار ويكثر من الذكر، لأن الذكر والاستغفار يا إخوة يجعل علاقة الإنسان وصلته بالله وثيقة جدا. فبعض الناس يا إخوة يجتمع، بعض الناس أو مجموعة من الناس يجتمعون في مجلس من المجالس ولا يذكرون الله عز وجل، يعني يغتاب بعضهم بعضا، أو يغتابون الذي لم يحضر في المجلس، ويكثرون من اللغط والكلام الذي لا خير فيه، ثم يفترقون من هذا المجلس وكأنهم قد افترقوا عن جيفة حمار والعياذ بالله، وكان عليهم إترة، يعني إترة والعياذ بالله ظلمة. فالإنسان يكثر من الاستغفار والذكر في المكان حتى يكون على صلة طيبة وثيقة بالله عز وجل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل أكثر من 70 مرة كما في حديث أبي هريرة، ويذكر الله ويستغفره 100 مرة كما في حديث الأغر المزني رضي الله عنه. نعم. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. إذن بينت لكم هذا الحديث. نعم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. إذن هذا الحديث يا إخوة، هذا الحديث يدل على مسألتين، يدل على مسألتين هذا الحديث. المسألة الأولى أن الله عز وجل من كمال رحمته بعباده أنه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، لأن الإساءة والخطأ لا تخرج عن الليل والنهار، لأن الليل والنهار هما الزمن الذي يعيش فيه الإنسان. فالله يبسط يده يتحرى هل يتوب الإنسان، ولذلك ورد أن ملك الحسنات يطلب من ملك السيئات ألا يكتب السيئة على الفور، ينتظر، يقول انتظر لعله يتوب، انتظر انتظر لعله يتوب، فإذا أيس منها كتبها سيئة واحدة. وانظروا إلى رحمة الله عز وجل يا إخوة، الله يكتب الحسنة، يكتبها بكم؟ بكم الحسنة تكتب؟ 10 حسنات، وتضاعف إلى 700 ضعف، وتضاعف إلى ما شاء الله أن تضاعف. قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، والسيئة تكتب سيئة واحدة إذا فعلها الإنسان. من جاء بالسيئة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط. لكن انظر إلى الفوارق، الحسنة تكتب بعشر حسنات، وتضاعف إلى 700 ضعف، وتضاعف بعد ذلك إلى أضعاف كثيرة كما ورد في القرآن. ثم أيضا الحسنة إذا هم بها الإنسان ولم يفعلها وحال بينه وبين الفعل حائل تكتب له حسنة، وإذا تركها لله، وإذا هم بالسيئة وتركها لله كتبت له حسنة. لكن السيئة لا تكتب عليه إلا إذا أيس الملك من التوبة، فحينئذ تكتب عليه سيئة. وهذا الأمر كله من كمال رحمة الله عز وجل وجوده وعدله وإحسانه بعباده. طيب، المسألة الثانية أن الله عز وجل يعني يفتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، والشمس إذا طلعت من مغربها كما سيأتي طبع على كل إناء بما فيه، لا يعني لا تقبل التوبة خلاص. فالتوبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فحينئذ لا تقبل التوبة. ولهذا قالت العلماء التوبة تقبل في كل وقت إلا في حالين، التوبة تقبل في كل وقت إلا في حالين. الحالة الأولى إذا طلعت الشمس من مغربها، هذه التي نص عليها الحديث. الثانية إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا بلغت الروح الحلقوم حينئذ لا تقبل، حينئذ لا تقبل التوبة. ولهذا يقول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ها قال إني تبت الآن، ما في التوبة خلاص، ما في التوبة. إذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة. وقد جاء هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لا تزال التوبة تقبل من العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، يعني إذا بلغت الروح الغرغرة. وأيضا المسألة التي ذكرناها طلوع الشمس من مغربها، الله عز وجل يقول الله عز وجل في هذا الباب، نعم، في آخر سورة الأنعام يوم، نعم، اللهم صل على محمد،

خطيئة عظيمة، لكن صدقوا مع الله وصدقوا مع رسوله فتابوا، فتاب الله عليهم ونزل فيهم الآية في آخر سورة التوبة: وعلى الذين، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم، إلى آخر الآية. نزلت التوبة من الله عز وجل بسبب الصدق مع الله عز وجل ومع رسوله. وهذا الحديث يحتاج إلى شرح مطول، إلى شرح مطول، لكن يكفي أن نعلم الشاهد، وهو أن الله عز وجل يتوب على من تاب، وأن الصدق منجاة للمسلم، وأن الكذب لا خير فيه. ولهذا المنافقون 83 رجل من المنافقين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويحلفون، مع الاعتذار يحلفون أنهم صادقون، فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك منهم واستغفر لهم، فالله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فنسأل الله عز وجل إخوة أن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. وما بقي إن شاء الله من التوبة ندرسه إن شاء الله في الليلة القادمة إن كان في العمر بقية، وندع ما بقي من الزمن للأسئلة وإن كان قليل. أسأل الله عز وجل إخوة لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع.